السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا يا رب العالمين. نتكلم إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس المبارك عن الرسالة القرآنية الرابعة بإذن الله عز وجل، في قوله تعالى في سورة يوسف: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى بيعلمنا القرآن وبيضع لينا في القرآن قوانين كتير. بتلاقي في القرآن زي ما الإخوة في المجالس السابقة تكلموا، بتلاقي القرآن بيتكلم على السنن الكونية والسنن الشرعية وسنن النصر والتمكين، وإمتى المسلمين ينتصروا وإمتى ينهزموا، وإزاي المسلمين يعدوا العدة، إزاي الإنسان يمكن، إزاي الابتلاء بيجي، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيمحص ما في الصدور ويبتلي ما في القلوب علشان يميز الخبيث من الطيب. وده سنة من سنن الله عز وجل. فسبحان الله العظيم، الإنسان كل ما بيعيش القرآن وكل ما بيتلقى رسائل القرآن الرسائل الربانية، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، الله عز وجل تكلم بذلك الكلام، ففيه من الحكمة والعلم والبركة والنور والشفاء والهدى والموعظة كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وكتاب الله عز وجل يعني لا ينضب عن كثرة أو لا يخلق عن كثرة الرد، مليء بالمعجزات. حتى كلمة آية اللي هي موجودة في القرآن، الآية في اللغة هي المعجزة. فتخيل أنت بين إيدك وبين إيدك 6000 آية، 6000 معجزة من معجزات الله عز وجل. آية واحدة أو شطر آية يثبت آلاف أو ملايين من المؤمنين. و نصيحة واحدة، موعظة واحدة بليغة من كتاب الله عز وجل تثبت المؤمنين على الإيمان، ونفس الآية تكون سبب إن المنافق أو الكافر يدخل النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن ماحل مصدق، يعني القرآن زي المحامي كده، فإما أن يكون سائقك إلى الجنة وشفيعك للجنة، وإما أن يسوقك إلى النار والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا القرآن، ودي دايما الحاجات اللي مشايخنا علموها لنا، أن الإنسان يدخل على القرآن دخلة المفتقر، دخلة اللي عايز يتعلم. الله عز وجل يقول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اللي بيدور على سؤال، نزلت سورة يوسف فأحداث صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم. في العام اللي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعم اللي كان موجود في حياته، وفاة السيدة خديجة ووفاة عمه عبد المطلب، فيفقد النبي صلى الله عليه وسلم الدعم الأرضي، فيأتي دعم من السماء، ويأتي وحي الله عز وجل علشان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مع بيسلي المؤمن. عشان كده تلاقي بعض من الصحابة يتذكر هذه المشاهد، يعني يحصل له مشهد يتذكر آية معينة من كتاب الله عز وجل، والآية اللي بيتذكرها دي هي اللي تكون أداة الثبات لي في أوقات الفتن وأوقات الزلازل. أصعب مشهد يعدي على المؤمنين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يضطرب الجزيرة العربية ويرتد الناس، وتلاقي سيدنا عمر ماشي يحمل السيف يقول: من كان من قال أن محمدا قد مات ضربته بالسيف. وتلاقي سيدنا علي رضي الله عنه يبكي كالطفل الصغير ويس. فالأمر كان صعب. لا يثبت الصحابة في هذا المشهد إلا آيات الله عز وجل. لما سيدنا أبو بكر الصديق يطلع ويخطب فيهم ويذكرهم بقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فسيدنا عمر يقول: وكأني أول مرة أسمع هذه الآية. القرآن ده دوره في حياتنا. في ناس يا جماعة في المشاهد اللي حصلت من بعد الأحداث بتاعت فلسطين وأحداث غزة كانت كتير جدا قالت أنا كأني أول مرة أسمع الآية دي، كأني أول مرة أشوف الآية دي. سبحان الله العظيم. هو ده دور القرآن، إن هو يثبتنا في أوقات الفتن. الآية اللي معنا النهاردة آية عجيبة، وهي من القوانين العظيمة الثابتة، من المفاهيم التي لا ينبغي أن تنفك عن المؤمن في هذه الأحداث ولا حتى في أوقات الرخاء. يعني أحيانا الإنسان يظن إن في آيات الواحد يحتاج هذه الآيات في أوقات الرخاء أو أوقات الشدة. لا، الإنسان يحتاج القرآن في كل أوقاته، في الرخاء والشدة، لأن أحيانا مش هتعرف تتعلم هذه المفاهيم القرآنية والبصائر القرآنية ولا تتعلم القوانين الربانية في القرآن إلا في أوقات الرخاء. احنا قاعدين دلوقتي بفضل الله عز وجل، ربنا جمعنا على القرآن، جمع قلوبنا على القرآن، قاعدين بنسمع في وقت يعني الأمة فيه بتمر بابتلاءات. لكن انت شخصيا يعني احسب ان يعني جول اللي بيسمعني وكل اللي بيسمعني هم من مصر، فالناس اللي بتسمعني يعني الحمد لله الدنيا كويسة، ما فيش اي مشاكل. لعله ما يعرفش يسمع بعد سنة او سنتين، ما حدش يعرف الفتن اللي هتمر او تعصف بالمؤمنين كمان سنة أو سنتين أو كمان شهر أو شهرين. فأنت واجب عليك وواجب عليك في أوقات الرخاء أن أنت تتعلم هذه المفاهيم وتتعلم القوانين الثابتة في القرآن وتتعلم أفعال الله عز وجل وأسماء الله عز وجل، كيف يدبر الله لعباده، كيف ينصر عباده، كيف يدفع عن عباده. الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كيف يبتلي الله عباده في القرآن. لما تتعلم من هذه القصص وتتعلم الأحداث المزلزلة اللي جاءت في القرآن ومر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تلاقي الآيات دي نزلت في شعب أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 3 سنين بيأكلوا ورق الشجر، فتنزل عليه هود وتنزل عليه يوسف، الصور دي نزلت تقول إيه اللي مر به الأنبياء من قبلك، اللي مر بيه أتباع الأنبياء من قبلك. كل ما بتقرب من هذه التعاليم وكل ما بتقرب من هذه المفاهيم كل ما هتثبت في أوقات الزلازل والابتلاءات وأوقات الاستضعاف. فالمفهوم اللي معانا وهو الغنيمة اللي المسلم بيطلع بها من سورة يوسف، يعني سورة يوسف كلها اللي حفظها أو اللي عد عليها، وهي من أجمل الصور وأيضا الصورة الوحيدة اللي ذكرت قصة نبي من أولها لآخرها، وهي سبحان الله كما قال الله عنها أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. مش بس سورة يوسف، لا، بل كل القرآن، كل القرآن أحسن القصص. فاللي هيتعلم من هذه القصص هيغنم من القرآن. يا جماعة القرآن فيه كنوز وفيه غنائم، لكن محتاج إيه؟ محتاج الغواص اللي ينزل يجيب الآيات دي والمعاني دي. فأهم الشعارات والغنائم اللي نخرج بها من سورة يوسف هي قول الله عز وجل وهو عنوان الدرس: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى بيعلمنا معنى عقيدة عند كل مسلم، إن المسلم يجب إن يتعامل في الدنيا وهو يعلم أن الله عز وجل معه، الله عز وجل رقيب، الله عز وجل شهيد، الله عز وجل مطلع. ومش بس كده، الله عز وجل لا غالب لأمره، لا مستكره له، الله عز وجل فعال لما يريد، لا شيء يقع خارج إرادة الله وسلطانه وقهره لعباده. الإنسان يتعلم من هذه الآية أن يد الله عز وجل تعمل وتدبر وتوجه كيف شاء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعرف إن من غلبة أمر الله عز وجل لعباده ومن قهره لعباده إنه يفعل ما يريد، يفعل ما شاء كيفما شاء. إذا أراد أمرا وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه بحمده. دي عقيدة يا جماعة نتعلمها عن الله عز وجل، تتعلم في هذه الأوقات أسماء الله وصفات الله وتتتبع أفعال الله عز وجل في القرآن ترى العجب العجاب. الإنسان أحيانا وده بيصدنا جميعا في أوقات الأزمات في أوقات الاستضعاف, هو ليه ربنا سيب إخواتنا في غزة؟ والعياذ بالله ده كلمة شديدة لا يقولها إلا اثنين, واحد منافق معلوم النفاق بيقول الكلمة دي عشان يخذل ويضعف إخوانه المؤمنين ويخليهم لا يثقوا في وعد الله ولا في قوة الله ولا في نصر الله لعباده, أو واحد جاهل بالله عز وجل وجاهل بكتاب الله وجاهل بأسماء الله وجاهل بأفعال الله. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. الإنسان الذي يعرف من هو الله ويعرف أفعال الله ويعرف كتاب الله ويعرف كيف نصر الله عز وجل عباده المؤمنين لا يقول مثل هذا الكلام. يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض, ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا بيبتلي الأمم وبيبتلي الأفراد وبيبتلي الحكام والحكومات وبيبتلي الشعوب ليستخرج منهم عبوديات لم تكن لتخرج إلا في مثل هذه الثلاث, كما قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم, وكما قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيا إخوة المعاني دي بتطلع في أوقات الأزمات, لكن الإنسان اللي كان بيدرب نفسه وله حال له ورد مع كتاب الله ومع أسماء الله ومع صفات الله ومع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل مثل هذه الأسئلة. الذي يتعلم هذه المعاني لا يخاف من تدبير البشر, لأن إرادة الله عز وجل وغلبة أمر الله عز وجل على عبادي فوق كل تدبير. الإنسان يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك, واعلم أن لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غلام هذه الكلمات ويتذكر قول إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم. ده مش بس يعني مش بس بيقول لهم أنا مش خايف, لا إزاي أخاف؟ نبي الله خليل الله عارف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقذف في النار يأتيه جبريل عليه السلام يقول له ألك حاجة؟ فتجد العبد الذي عرف ربه يقول له أما منك فلا ولكن حسبي الله ونعم الوكيل, يعلم أن الله حسبه ونصيره ومعينه وكفيله وكافيه وآويه من هذا الشر. فتجد بعدها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعرف من هو الله وتعرف من أنت. من عرف نفسه عرف ربه, من عرف قهر الله عز وجل لعباده ما خاف من أحد. لما جاء رجل بعد غزوة والنبي بعد سرية والنبي صلى الله عليه وسلم مستريح تحت ظل شجرة ومعلق سيفه على هذه الشجرة, فجاء المشرك فأخذ السيف ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم, فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء فقال له الكافر من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان من عرف به قال الله, فسقط السيف من يد الكافر. الكلمة يا جماعة مش طلع باللسان, دي طلع من الجنان طلع من القلب. قال الله فهز الكافر هز فسقط منه السيف. يعرف من يعبد صلى الله عليه وسلم. سؤالي ليك وسؤالي ليكي, أتعرف من تعبد؟ أتعرف من تعبد؟ أتعرف من هو الله؟ أتعرف صفات الله؟ أتعرف أفعال الله عز وجل؟ اللي عايز يطلع بالغنيمة والكنز العظيم من سورة يوسف والشعار اللي هنخرج بين السورة الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معنى غالب أن إرادة الله عز وجل تغلب كل إرادة ومشيئته سبحانه وبحمده تغلب كل مشيئة غيره، كل مشيئة غيره، وإرادة الله عز وجل تناسب صفات الكمال والجلال له سبحانه وتعالى. فإرادته نافذة لأنه الله عز وجل هو القوي، هو القهار، هو العظيم، هو العليم، هو الحكيم، هو الفعال لما يريد. غلبت أمره تغلب كل إرادة، ولا يستطيع أحد أن ينازع الله عز وجل في أوامره. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دي غلبة إرادة الله عز وجل. إلهاء، واسمعوا بقى اللطيفة الجميل في كتاب الله عز وجل، إلهاء اللي في كلمة أمره، والله غالب على أمره. ذهب بعض أهل العلم أو أهل التفسير أو جل أهل التفسير إن الهاء دي تعود على إرادة الله عز وجل، كما قلنا أن إرادته تغلب كل إرادة ومشيئته تغلب كل مشيئة. وفي بعض الـ أهل العلم من أهل التفسير قال أن هذه الهاء تعود على يوسف عليه السلام، أن الله تعالى غالب على أمر يوسف. يعني كلما أراد الناس لسيدنا يوسف أمر وأراد الله أمر، ينفذ أمر الله ويغلب أمر الله على أمر الناس. واضح المعنى ده؟ كلما أراد الناس لسيدنا يوسف عليه السلام أمر وأراد الله له أمر، تغلب إرادة الله وتغلب مشيئة الله. حتى سيدنا يوسف نفسه عليه السلام لما أراد لنفسه أمر، برضو إرادة الله كانت الغالبة وغلب أمر الله. عارفين في أنه آية لما سيدنا يوسف كان في السجن وفسر لأصحاب السجن اللي كان معاه الرؤى، وقال وسيدنا يوسف يقول للي خلاص أكد أنه هو خلاص هياخد براءة ويطلع من القضية بتاعت تسميم الملك، فالله عز وجل يقول وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال له إيه رب؟ قال له يعني سيدك. قال له يعني قال له لما تطلع براءة قل له ده في واحد مسجون ظلم اسمه يوسف كده. فالله عز وجل يقول فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سبحان الله، حتى إرادة يوسف عليه السلام كانت إرادة الله غالبة. وسبحان الله، الله عز وجل يفعل ذلك عشان ينقي قلب سيدنا يوسف عليه السلام، يستخرج من قلبه كل أحد إلا الله. يعني اوعى تظن إن فلان اللي هيطلعك من المشكلة، أو المستشار الفلاني، أو أنا أعرف مسؤول في الحكومة، أو أعرف واحد والله في مجلس الشعب، والله أعرف مستشار الفلاني هيخلص لي الموضوع. وتلاقي الإنسان وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تلاقي بقى أول ما يتذكر له يا عم ربنا سبحانه وتعالى هيسرها إزاي بس؟ يا عم ربنا هيعديها، يا عم يعديها ازاي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد ما يعرفش ربنا، لكن لو تقال له ده نعرف فلان في المكان الثاني يفرح ويقولك الموضوع خلص، ده واحد ما عرفش ربنا. فلما سيدنا يوسف وهو من الأنبياء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلما سيدنا يوسف وقع في قلبه فقط شيء بسيط جدا، لعله لو وقع جوه حد فينا يبقى الامر بسيط، ولكنهم الانبياء لازم ينزع من قلبه اي احد او اي رجاء في احد الا الله. فياتي هذا المشهد عشان يعلمنا حتى اراده، مش بس اراده الناس لسيدنا يوسف، لا، اراده يوسف لنفسه لا تنفذ الا بامر الله عز وجل. عايز تعرف بقى وعايز تعرفي غلبه امر الله عز وجل في قصه يوسف، القصة العجيبة، الأحداث العجيبة، وعايزك وانت بتسمعي هذه الأحداث تنظر إليها على أنها حلقات متصلة، لو انفصلت منها حلقة لن تكتمل الصورة. يعني يا جماعة من أول مشهد في الصورة، أي لقطة في الصورة دي لو ما كانتش حصلت بالشكل ده ما كناش هنوصل لآخر مشهد. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يدخل على أهله وهو عزيز مصر، وهو عزيز مصر اللي يشوف أول الصورة يستحيل عقلا أنه يتخيل أن دي نهاية المشهد. عارفين يا جماعة الـ الـ الـ الواحد وهو صغير وهو يتفرج على أفلام الكرتون دايما بيعملوا في الأفلام الصراع بيعملوا زي إيه، لازم يبقى في الفيلم صراع بين الخير والشر، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الضعيف والقوي، وانت تفضل طول الفيلم متحمس. ليه؟ عشان هي قصة، لازم يعملوا قصة عشان تفضل متحمس. سبحان الله يا جماعة، هذه القصة من أحسن القصص، من أعجب ما تسمع. والأعجب يا جماعة في هذه القصة إن سبحان الله كل ما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام يحدث في حياتك ويحدث في حياتك، لكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت بس ما تعرفش حصل معك إيه. اللي يعرف قصة سيدنا موسى عليه السلام، الله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تستعجب من الآية اللي بعدها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لسه 40 سنة على البعثة. الإنسان يا جماعة بيستعجل أمر الله عز وجل. الصورة دي جاية تعلمك وجاية تعلمك لا تستعجل أمر الله، إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. اوعى تستعجل، اوعى تقول ليه يا رب أو إمتى، أو تقول إمتى يحصل وإمتى ما يحصلش. أنت جاهل. الإنسان يا جماعة، ودي مش لحد أو مش بشتم حد، لا يا جماعة، الإنسان ظلوم جهول. الإنسان كل صفاته في القرآن صفات سلبية، لا إلا لو لم يستعن بالله ويتخلص منها. الصفات يا جماعة سلبية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان لربه لكنود. والإنسان ظلوم جهول. فأبينا أن نحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مش بس جاهل، ده جهول صيغة مبالغة من الجهل. الجهول ده بيحتاج البصيرة، وبيحتاج العلم، وبيحتاج الوحي، وبيحتاج النور، وبيحتاج الهدى، وبيحتاج الشفاء، وبيحتاج الموعظة عشان يقدر يعدي في الدنيا. فتأتي سورة يوسف تعلمك كمية معاني، لكن أبرز هذه المعاني إن يا جماعة قصة يوسف دي هي قصتك. لكن قصة يوسف عليه السلام ذكرت في القرآن. يا جماعة إن كل واحد فينا حصل معاه نفس المشاهد دي، كل واحد فينا وكل واحدة من الأخوات اللي تسمعنا عشان تبقى موجودة دلوقتي بتسمعنا. فيلم كبير قوي حصل، وفلانة اللي كلمت فلانة من 7 سنين فقالت لها تعالي معايا مجلس، عرفت على صحبة، دخلوها على جروب على تليجرام ولا على واتساب، وبعد كده عملوا مجلس، والمجلس ده عرف ان بقى في مجالس قرآن، فبعت لهم اللينك، والشخص اللي بعت لهم اللينك ده اختفى من حياتهم، ولكن اللينك ده واحدة سمعته فتأثرت فبعتته على جروب في واحدة تانية، وبقيت انت موجودة هنا، وبقيت انت بتسمعنا دلوقتي. يا جماعة كل واحد في قصة التزامه عجب العجاب. يا جماعة في ناس التزمت والله، يعني الواحد يسمع قصص يبكي منها، ازاي فلان بقى موجود هنا. ولك في سيدنا عمر أسوة، كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. يا جماعة سيدنا عمر كان يعذب من أسلم من النساء ومن الجواري حتى تكل يمينه، يعني لحد ما يده توجعه. حد يظن أن سيدنا عمر ده هو الفاروق، هو من يدفع عن الإسلام، وهو البوابة التي حمت الإسلام من فتن لا تعد ولا تحصى؟ ما حدش كان يتخيل. هل حد كان يتخيل وهو بيسمع قصة سيدنا يوسف عليه السلام وهو إخواته بيحكوا عليه وبينزعوه من أبوه وبيرمى في البير في وسط الصحراء، حد يتخيل أن بعد 30 40 50 سنة سيدنا يوسف هيبقى عزيز مصر؟ يعني تخيل معايا كده واحنا في مصر سبحان الله، يعني حد اتاخد في الصحراء الغربية مثلا واترمى في وسط الصحراء عند بير، اترمى. حد يتخيل ان الشخص ده هيبقى وزير التعليم مثلا بعد 20 سنة؟ بعيدة. ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتعدي في الآيات وتبتدي معانا، هنعدي على القصة دي سريعا. هو الشاهد مش ان احنا نذكر قصة سيدنا يوسف، الشاهد ان احنا نتعلم هذا المعنى. نتعلم ان في من اول القصة لما اراد سيدنا يعقوب عليه السلام ان هو يعني سيدنا يوسف كان بيحبه جدا, وده برضو من ابتلاء الله للانبياء. لو كان سيدنا يوسف فضل مع سيدنا يعقوب لعله كان اصبح يعني يعني مدلل زيادة عن اللزوم, لعل تربية في تربية لله عز وجل حصلت لسيدنا يعقوب وفي نفس الوقت لسيدنا يوسف عليه السلام, عشان لما يبقى عزيز مصر ومر باللي هو مر بيه ده يشعر بقى بالفقراء ويشعر بالناس في السجن ويحقق العدل ويحقق الأمن ويحقق الرخاء, لعل الرؤية اللي رآها لولا يعني تخيل معاك كده, وده اللي احنا قلناه, أي مشهد من قصة سيدنا يوسف لو اقتطعته لن تكتمل الصورة. ده يعرفك ويعرفك دور الابتلاءات في حياتك. الابتلاءات يا جماعة لولا الابتلاءات ما صنعنا يا جماعة. الإنسان بيصنع في أوقات الشدة وليس في أوقات الرخاء, وده معروف في الدنيا. دايما تلاقي إيه القصص اللي بتثمر بتاعت الناجحين واللي بيتعمل عنها وثائقيات والجو ده, يقول لك أنا ابتديت مش عارف من القعر وأنا شخص عصامي وابتديت ومحد وكان أهلي ما ساعدونيش وابتديت بخمسين جنيه وعملت تجارتي وعملت كذا وعملت كذا. ليه بيذكر القصة دي؟ لأن هو وطبعا يعني ده فضل الله سبحانه, فضل الله سبحانه وتعالى. كلمة عصامي والكلام ده ده كلام كله كبر. الإنسان يعني يجب أن هو يتخلى عنه تماما. الإنسان يتعلم كده من سيدنا يوسف عليه السلام وقد أحسن به. يعني سيدنا يوسف لخص اللي ربنا عمله معاه في هذه وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. سبحان الله العظيم. ده دي نفسية الأنبياء, مع أن حد تاني يتعمل عليه أفلام وحواديت ويقعد يقول ده أنا عملت وعملت واستحملت في البير وقعدت أخواتي ولاد الذين عملوا فيا كذا وكذا وكانوا حقدين لا, بيقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي, نسب الشر لوسوسة الشيطان ولم ينسبه لإخوته. وده من يعني دي كبار النفوس بقى يا شباب. يعني دي نفسية العبد لا يرى إلا الله عز وجل, لا يرى إلا الله عز وجل ولا يرى إلا أفعال الله وقد أحسن بي. ربنا سبحانه وتعالى أحسن بي في كل المشاهد, ما قالش ده أنا حصل فيا وحصل فيا وحصل فيا, لا لم يذكر كل القصة بل ذكر أولها وآخرها. سبحان الله العظيم. فتخيل معي المشهد وإخواته حقدين عليه عشان وسيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف بعد ما حكى له الرؤية لا تقصص رؤياك على إخوتك. فسبحان الله سيدنا يوسف لم يقصص, ولكن الله غالب على أمره. برضو إخواته كادوا ليه ولم يغني حذر من قدر, فوقع ما كان يحذر سيدنا يعقوب. يعني ربنا غلبت أمره على سيدنا حذر سيدنا يعقوب وعلى إن سيدنا يوسف أصلا ما حكاش الرؤية لإخواته. وبعد كده يعني أرادوا إخواته إن هم يخلوا لهم وجه أبيهم وينفردوا بمحبته وينزعوا حب سيدنا يوسف من قلبه, ولكن الله غالب على أمره. يفضل سيدنا يعقوب عليه السلام حتى آخر لحظة في هذه القصة يقعد يقول عليه السلام يا بني اذهب فتحسسوا من يوسف وأخي. لسه برضو مستني سيدنا يوسف ويقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون, ويقول يا أسف على يوسف. يعني هم عايزين ينزعوا المحبة ويخلوا لهم وجه أبيهم, ولكن الله غالب على أمره. تيجي القصة ويأخذوا سيدنا يوسف ويضعوه في قاع الجب لعله بقى يموت, لعله يتباع عبد. أرادوا أن يكون عبدا ذليلا يحمل على ظهره ويهان, وأراد الله له أن يكون عزيز مصر. وهذه من غلبة أمر الله, والله غالب على أمره. فيشتريه في الوقت ده عزيز مصر, ومش بس يشتريه عزيز مصر, تكون له فراسة في الرجال. حتى يروى في الأثر أن من أفرس الناس ثلاثة, أثر يروى عن سيدنا عبد الله بن مسعود, من أفرس الناس ثلاثة منهم عزيز مصر لما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولده. فسبحان الله أرادوا به ان هو يبقى عبد فيتخذ يتربى في اجمل قصور مصر ويتربى تربيه الملوك، وربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب عزيز مصر ان هو يكرمه وانه يخلي زوجته تكرمه، فتتعلم ان الله غالب على امره ولكن اكثر الناس يعلمون. واخوه يوسف تاملوا لما قالوا كانوا عايزين يعملوا فيه كده، وبعد كده قالوا ايه؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني نتوب بعديها. فأمر الله حتى نسوا ذلك الذنب، لحد بعد سنين أول ما أقروا بين يدي يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعني حتى ربنا حال بينهم وبين التوبة، وهذه من غلبة أمر الله. وتأمل بعدها لما امرأة العزيز غلقت الأبواب، وكان عزيز مصر أو ملك مصر مسافر وبعيد، وقفلت الأبواب وقالت هيت لك. أصعب مشهد يمر به أي رجل، وكان سيدنا يوسف شديد الجمال عليه السلام، ودي امرأة العزيز وشديد الجمال ومحدش هيعرف، وغلقت الأبواب ودعته لنفسها، يعني مش بس يعني مش هي اللي تمنعت، ده هي اللي بتدعو لنفسها، وأرادت أرادت إن محدش يعرف، ولكن سبحان الله يكشف الأمر ويهتك الستر. أرادت به الكيد وأراد الله له النجاة. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتلاقي سبحان الله أرادت إن هي تفضحه، وقالت ما وقالت لما أول ما وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما وقالت من أراد بأهل سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني هتعمل إيه؟ عشان مش متذكر الآية أو مش حضر في ذهني، يعني هتعمل إيه في اللي أراد بأهلك سوء؟ فربنا سبحانه وتعالى ينطق الصبي الصغير، ينطق الصبي الصغير. والقصة مشهورة، إن كان قميصه قد من دبر فصدقت فكذبت هو من الصادقين، يعني لو قميصه اتشد من ورا يبقى هي اللي كانت بتراوضه عن نفسه، وان كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو فصدقت وهو من الكاذبين. وربنا سبحانه وتعالى ينطق يعني ينطق صبي بذلك الكلام عشان ينجه سيدنا يوسف. وبعدها برضه ارادت ان يكون من الصغيرين، قالت وان لم يفعل ما يؤمر ليسجنن ولا يكون من الصغيرين، فأرادت إدخال الوحش عليه بالسجن، فآنس الله وحشته وبعته لرجلين، واحد منهم هيبقى سبب بعد كده اللي هو عزيز مصر. يعني تخيلوا يا جماعة لو المشهد ده ما كانش حصل كان هيفضل عبد وهيفضل الملك برضه متربص به، لكن يدخل السجن بإرادة الله عز وجل وبغلبة أمر الله عز وجل، عشان يجي بعد كده يقعد مع صاحبي السجن ويفسر لهم الرؤى، وبعد كده يطلع واحد يشوف الملك رؤية فيرجع تاني يطلع سيدنا يوسف من السجن. يعني جماعة فترة السجن دي لولاها ما كانش بقى عزيز مصر. وده اللي احنا نقصده، ان الابتلاءات اللي بتحصل في حياته، شوفوا كده عد معايا الابتلاءات، ابتلي في نفسه وابتلي في اهله، اخواته حقدوا عليه وساب ابوه النبي اللي كان بيعلمه اللي كان بيحبه، وابتلي في جسده لما رمي في البير، وابتلي في نفسيته ان هو هيتباع عبد بعد ما كان عزيز، وابتلي في دينه ان هو بيدعى الى الفاحشة، وابتلي مع اتنين في السجن ان هو يدعوهم الى الله عز وجل لانه اول ما نزل دعاهم لله عز وجل، وابتلي في ان هو لبث في السجن بضع سنين، كلها ابتلاءات. لكن سيدنا يوسف لم يرى اي منها. اللي اقصده ايه؟ ان لو مفيش واحده من الابتلاءات دي حصلت ما كانش هيبقى عزيز مصر، ما كانتش القصه هتوصل لنفس المشهد. فتذكر وتذكري، لولا الابتلاءات اللي في حياتك ما كنتيش هتبقي في المكان اللي انت فيه دلوقتي، والابتلاءات اللي لسه هتمر بيها، لولا الابتلاءات اللي بيمر بيها اخواننا في غزه ما كانش ده هيبقى الحال، ما كانش الامه هتفوق. والايه اللي بتغلب علي من بدايه الاحداث من 7 اكتوبر قول الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم. كمية الخير اللي حصل من بعد هذه الأحداث وأكيد نحن نحزن حزن شديد بل ونبكي دما بدل الدم على إخواننا على أكثر من 15,000 شهيد حتى الآن. ولكن لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ما تخافش عليه، 15,000 حي عند الله عز وجل يتمتع كما روي في الأثر الشهيد يكون في قناديل خضر معلقة بعرش الله عز وجل ينزل منها فيطوف في الجنة ثم يعود إليه إلى قيام الساعة. ما تخافش على الأطفال مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في الجنة، ما تخافش على الشهداء، خاف على نفسك، خاف على نفسك وخافي على نفسك. الأحداث دي ما تفوقكش، الأحداث دي لا تبصر بها. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، اللي مش هيتعلم ويستخرج ويستخرج منه عبوديات ويتعلم يجاوب على الأسئلة وعلى الابتلاءات في هذه الأزمات متى يتعلم، متى يفيق؟ فسبحان الله العظيم تتعلم من هذه الأحداث، والله غالب على أمره. اللي بيحصل في غزة لعل ربنا يدبر أمور لا ندري عنها شيئا، مش لعل، هذا أكيد. الله عز وجل الحكيم لا يفعل شيء إلا بحكمة وحلم وبقدرة، سبحان الله العظيم. ويأتي، نستكمل بقية القصة، أرادت له أن يكون من الصغيرين فغلب أمر الله وقال الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، فأردت أن هي تذله وجعل الله عز وجل أقوات الخلق بين يديه، لأنه كان يعني زي وزير المالية الطعام. وسبحان الله دبر الله عز وجل أنه هو يخرج سيدنا يوسف من السجن، ولكن استخرج من سيدنا يوسف العبودية بتاعة التعلق بالله عز وجل أول مرة، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، فغلب أمر الله على أمر يوسف عليه السلام. لكن المرة الثانية سبحان الله الساقي هو اللي يذكر سيدنا يوسف، مش سيدنا يوسف هو اللي يسأله، الساقي بتاع الملك هو اللي يفتكر إن كان معه حد بيأول الرؤى. فتخيل والله ربنا عشان يخرج سيدنا يوسف من السجن كان ممكن السجن يتهد ويتبعت ريح أو تحصل غزو المصري فالسجون تتفتح، كان يحصل ألف حاجة. لا، الله عز وجل يبعت رؤية للملك، إني رأيته 7 بقرات، سبحان الله العظيم. يبعت له رؤية كان ممكن ما يسألش ولكنه يسأل، وهو بيسأل الساقي يبقى موجود ويرجعوا سيدنا يوسف أفتنا، سبحان الله. ولم يقل أفت الملك، يعني ما قالوش ده الملك، ان ايه يعني يعني اكنه افتنا، لكن ما قالوش افتي الملك، وقال له ايه لعلي ارجع الى الناس، ما قالوش لعلي ارجع اليك. فسبحان الله ما ذكرش جهة ارساله، وده ادعى ان سيدنا يوسف ان محدش يفتكر، ولكن والله غالب على امره. ففهم الله عز وجل الملك وكشف الله له الامر، ويعرف ان سيدنا يوسف هو اللي بيأول الرؤى فيخرجه ويقول له إن اليوم لدينا مكين أمين، وينجيه من اللي حصل له. يبعت يسأل النسوة عن أمر سيدنا يوسف ويقول له ما علمنا عليه من سوء. يا جماعة، واحد كان مسجون في يومين يطلع من السجن ويبرأ ويكون مكين أمين ويعين في الوزارة، عرفت بقى تدبير ربنا عامل إزاي؟ يا جماعة والله اللي بيقول هيحصل ايه؟ هينجو ازاي؟ طب هيكسبوا اسرائيل ازاي؟ طب هيكسبوا اسرائيل ازاي ومعها امريكا والمانيا وبريطانيا؟ يا جماعة الله غالب، انتوا بتتكلموا في ايه؟ يا جماعة الكرة الارضية دي كلها عند ربنا سبحانه وتعالى لا تساوي جناحها بعوضة. يا جماعة المجرة اللي احنا عايشين فيها كلها لا تساوي في سماء الله عز وجل شيء. السماء الاولى دي يا جماعة اللي فيها كل المجرات، اللي منها المجرة اللي احنا فيها اللي تحتوي على مئات الملايين من النجوم، اللي فيها المجموعة الشمسية، اللي جواها نجم صغير اسمه الأرض، وكل ده في السماء الأولى. وما السماء الأولى في الثانية إلا كحبة في صحراء، وما السماء الأولى في الثانية إلا كحبة في صحراء. يا جماعة يعني الأرض دي لا تذكر. فاللي بيعجب إزاي ربنا سبحانه وتعالى هينظر إخوان، هذا لم يعرف الله عز وجل، ولم يعرف قدرة الله ولا قوة الله ولا قهر الله لعباده. وكأن إخراج الله عز وجل سيدنا يوسف من السجن بهذه الطريقة تسلية لكل مسلم مبتلى. ما تقولش ربنا يدبرها كيفما يشاء. احيانا يا جماعة الواحد من بيبقى عايز البلان اللي في دماغه والخطة اللي في دماغه هي اللي تغلب. لا، الله غالب على أمره، يطلع الله عز وجل يخرج من يشاء كيفما شاء، كما قال الله عز وجل ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله في غزوة خيبر. المسلمين ما كانوش متخيلين أن هم هيخرجوا. فينصر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالرعب، يترعبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، عشان عارفين ان هم هيدخلوا عليهم الحصن، فبدأوا يولعوا حاجتهم عشان ما المسلمين ما يفرحوش بيها. سبحان الله، يهود يهود يعني ايه؟ يعني لا يتغيروا. فاللي اقصده سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. مين كان يتخيل ان النبي ممكن ينصر بحاجة نفسية بالرعب، الناس تترعب منه؟ لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قادم قالوا محمد الخميس، محمد الخميس، الخميس اللي هو الجيش، فدب الرعب في قلوبهم. انت ربنا ممكن ينصرك في شغلك او ينصرك في ازمة او ينصرك على واحد ظالم بشكل انت لا تتخيله. بل الانسان ينتظر ويتأمل ويفرح بتدبير الله اعظم ما يفرح بتدبير البشر. انا بخاف اصلا والله يا جماعة الكلام ده بجد، يعني انا اي حاجة ببقى مقبل عليها بخاف من ان الواحد بقى ايه يحاول يزبطها قوي ويدبر قوي امره. ليه؟ لان ربنا مدبر. والواحد يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعائه اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير، واللهم اهدني وسددني. يعني الانسان يا جماعه جاهل وضعيف، ويعني اضعف ما يكون واجهل ما يكون وافقر ما يكون لله عز وجل. لكن الفلوس بتغيره، والتايتل او يعني انا فلان الفلاني، ده الدكتور، ده انا المهندس، ده لا والله الانسان ضعيف، وخلق الانسان ضعيفة. والتانية خلق الإنسان من عجل، الإنسان يستعجل أمر الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى كل ده يربي سيدنا يوسف ويدبر له ويعلمه ويربيه. فسبحان الله الآيات تأتي تتعجب من هذه الآيات. وسبحان الله يا جماعة والله من أعجب الحاجات لو حد عارف أول الآية، الله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ايه ده مكنا ليوسف في الارض؟ الكلمه دي اتقالت، الايه دي يا جماعه جت مرتين، الايه دي جت مرتين. جت مره في اول الصوره اول ما اتباع وهو عبد، جت مره في اول الصوره اول ما اتباع وهو عبد. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الآية الثانية في آخر السورة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الله أكبر، الله أكبر. ده عارفين ده معناه يا شباب؟ ده معناه إن في تربية بتحصل، التمكين بيجي على مراحل. يا جماعة سبحان الله، تاني نقول آية سيدنا موسى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ربنا أراد إنه يمكن لهم في الأرض. الآية ده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أيوة دي بداية التمكين، إن النبي أصلا يبعث ويولد، النبي يبعث ويولد. ممكن اللي بداية التمكين لنا في فلسطين وتحرير الأقصى إن يولد طفل، إن أنت إن أخت ده من تمكين الله عز وجل. فجاءت الآيتين في أول السورة وفي آخر السورة تعرفك ان ده تمكين وده تمكين. انت محتاج بس ايه؟ تستسلم لاقدار الله عز وجل، ما تستعجلش اقدار الله عز وجل. فسبحان الله العظيم، وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فيطلع ويبقى عزيز مصر وتامل بعد ذلك، يريد اراده الله عز وجل ان يجمعه باخوته، أن يجمعه بإخوته. وشوف بقى صنع الإخوة وإن هم يستعدوا عشان يروحوا وياخدوا السقاية، وربنا سبحانه وتعالى يعني يخلي سيدنا يوسف يعني يمكر لهم فيعمل المشهد اللي حصل، إن هو يحط يجعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، عشان يفضل موجود فيرجعوا يقول سيدنا يعقوب. وسيدنا يعقوب يقول تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وسبحان الله سيدنا يعقوب في الأول وهو بيبعت إخوة يوسف قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، برضو بيحذر وإرادة الله عز وجل تغلب. وبرضو يفقده أخو سيدنا يوسف الصغير، وبرضو ربنا سبحانه وتعالى يجمعه بهم ويجمعه بأبيهم ويرجعوا كلهم في آخر مشهد من الصورة. سيدنا يوسف يجعل أبويه على العرش ويخر له سجدا زي أول مشهد من بداية الصورة، وكأن صورة يوسف تأتي بعد كل هذه السنوات تعلمك إن لعل المشهد الأول في حياتك، المشهد الصعب في حياتك، الابتلاء الصعب في حياتك، لعل آخره كرامات ورحمات من الله عز وجل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ما نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، زي ما سيدنا يوسف كان محسن في كل الحلقات اللي حكيناها في القصة، وزي ما كان مستسلم لكل أقدار الله، وزي ما كان في كل المشاهد محسن لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بيصيب هذا المحسن برحمات من عنده، برحمات من عنده، نصيب برحمتنا ما نشاء. وكأن كل الابتلاءات دي كانت رحمة أصلا من الله عز وجل. ولكن اللي بيقرأ القصة من بعيد واللي بيستعجل أن يشهد هذه الرحمات. فالنقطة الثانية واللي نختم بيها الدرس والكنز اللي معانا النهاردة، والجزء الثاني من الآية، والله غالب على أمري ولكن أكثر ناس لا يعلمون. ده يا جماعة بقى اللي احنا بنقع فيه، ده الجزء الأخطر. ليه؟ سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله يقول في قوله والله غالب على أمري أي فعال لما يشاء، ويقول في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول لا يدون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. الإنسان دايما يا جماعة مستعجل، خلق الإنسان من عجل، قلنا في أول الدرس إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. فأوعى تستعجل النصر، أوعى تستعجل الأحداث. ببقى عايز يعني أقول لكل الناس يعني أتى أمر الله فلا تستعجلون. يا جماعة محدش يستعجل، الأمر كله يعني خلاص مقضي عند الله عز وجل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يا جماعة القرآن بيحدثنا عن أحداث الساعة، فكل ما في الدنيا لا يخفى على الله عز وجل. تتذكر الآية اللي في سورة البروج والله على كل شيء شهيد. يا جماعة ربنا مطلع، ربنا شهيد، ربنا يرى اللي بيحدث في غزة وبيحدث في فلسطين، ولكنها الابتلاءات من الله عز وجل. ففي التفسير في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم يأخذون بظواهر الأمور إذ هم اطلاع لهم على ما خبأه الله لهم في الغيب المستور. ما حدش يعرف لطف ربنا، الشغل اللي انت ما كنتش حبه وكانت فلوسه قليلة ربنا عرفك فيه بعلاقات، العلاقات دي جابت لك شغل أضعاف ما تتمنى، الزيجة اللي انت كنت فيها وربنا سبحانه وتعالى لم يقدر انها تستكمل او ان يحدث طلاق مثلا، فربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك ويعوضك بزوج احسن او يعوضك بفضل من الله عز وجل. ان يتفرق يغني الله كلا من سعته، ان ربنا سبحانه وتعالى يغنيك. المشهد اللي حصل في حياتك، المشهد اللي حصل مع الاهل او اللي بيحصل مع الزوج او اللي بيحصل من الاذى اللي الانسان بيلقاه سواء بقى من الكافرين أو المشركين أو المنافقين أو حتى من بني المسلمين من إخوانه، لعل ربنا سبحانه وتعالى بيربي عباده لشيء لا يعلمونه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيربي إخواننا في غزة إن هم لا يحتاجوا إلى أحد، إنه يصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال فرقة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. لعل ربنا شاء ان العالم كله يخذل اخواتنا في غزة عشان يعلق قلبهم بالله عز وجل، وما يتعلقوش بالاحداث، وما يتعلقوش بالامم بقى المتحدة ولا الجمعية الفلانية ولا حقوق الانسان، كل ده يبقى تحت اقدامنا، كل ده لا نتعلق به، نتعلق بالله عز وجل فقط. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم في المعاصرية 13 سنة ابتلاء. وعلى فكرة جماعة الابتلاء بالخير الابتلاء يكون بالخير والشر، والابتلاء يكون في فترة الاستضعاف وفي فترات التمكين. أو تفتكر ان انت لما تمكن ده مش ابتلاء. سيدنا موسى لما ممكن ابتلي في بني اسرائيل وابتلي في قومه، يعني بعد فرعون ما مات رجع لهم بيعبدوا العجل، كان ابتلاء شديد في قومه. وسبحان الله حتى الواحد يتذكر الاثر بتاع الامام الشافعي رحمه الله لما سئل ايهما افضل للعبد الابتلاء ام التمكين، فقال لن تمكن حتى تبتلى، لن تمكن حتى تبتلى. حتى ده سبحان الله في الدنيا اي شغل او اي حاجه عشان يرقوا مدير او يعينوه سينيور او يعينوه تيم ليد او مانجر او اي حاجه لازم يبقى في فتره 3 شهور يختبر فيها هل هو مهيئ لاداره فريق ولا مش مهيئ. سبحان الله لن نمكن يا اخوه حتى نبتلى. واعلموا ان نصر الله عز وجل قريب فلا نستعجله. واخر حاجه اختم بيها واخر ايه اختم بيها اللي ختم بها هذه السورة، الله عز وجل في آخر صفحة سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اوعوا يا جماعة بعد كل هذه الرسائل في سورة يوسف، اوعوا بعد كل كلام عن ربنا، اوعوا بعد كل الكلام عن أفعال الله وقدرة الله وغلبة الله عز وجل لأمره وأن إرادة الله تغلب كل إرادة، اوعى بعد كل ده ترجع برضو الآيات دي تمر عليك وأنت معرض عنها. اوعى تعرض عن الآيات دي وترجع تضعف وترجع تشك في وعد الله أو في نصر الله للمؤمنين أو في دفاع الله عن المؤمنين. اوعى تشك في موعود الله، اوعى تستعجل النصر، اوعى بعد كل ده تبقى معرض عن آيات الله عز وجل. عايزين نتعلم من الرسائل القرآنية ومن البصائر اللي في القرآن، نتعلم هذا الكنز العظيم وهذا الشعار يكون شعار لكل أخت وكل أخ يسمعنا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة، وأن ينصر المجاهدين ويثبت أقدامهم ويسدد رميهم بإذن الله عز وجل. ونفرح ونستبشر بنصر الله عز وجل قريبا بإذن الله، ويأذن لنا بصلاة في المسجد الأقصى فاتحين بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.